وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد ومع الحلقة 19 من حلقات درس آيات الأحكام للمستوى الثاني. وتوقف بنا الكلام عند قول المولى جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. وهذه الآية جاءت في سياق أحكام الحج، ونحن لازلنا في أحكام الحج. وقوله وعهدنا أي أوحينا وأمرنا إسماعيل وأمرنا إبراهيم وأمرنا ابنه إسماعيل أن يقوم بتطهير البيت. تطهيره من أي شيء؟ تطهيره من الشرك وعبادة الأوثان والكفر وسائر المعاصي ومن النجاسات الحسية والأقدار، ليكون مهيئا لإقامة أنواع العبادات فيه من طواف واعتكاف وصلاة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأكد سبحانه وتعالى أن يهيئ هذا البيت للعبادة المتنوعة كالطواف والعكوف فيه والصلاة بأنواعها. وإنما قدم الطواف هنا لاختصاصه في المسجد الحرام، اختصاصه، لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد الحرام، لا يكون في غيره، فلذلك قدمه، قال للطائفين فبدأ به. ولأن القادم للمسجد الحرام يبدأ بالطواف، وجميع أعمال الحج والعمرة تبدأ بالطواف، والطواف هو أعظم الأعمال التي يقوم بها من يكون في الحرم. أجل وأعمل وأعظم الأعمال التي يعملها الإنسان ويتقرب بها إلى الله هو أن يطوف بالبيت سبعا. لماذا؟ لأن غير الطواف من العبادات يستطيع أن يقيمها في أي مكان، الصلاة والاعتكاف في أي مسجد من مساجد هذه الأرض. أما الطواف فليس له أن يطوف في أي بقعة من بقاع الأرض إلا في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام، فلذلك قدمه سبحانه وتعالى. ثم الاعتكاف، لأن من شرطه أن يكون في المسجد. الاعتكاف لا يصح في البيت ولا في الطريق ولا في المحلات التجارية ولا في أي بقعة من بقاع الأرض إلا في المساجد. فمن شرط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد. ثم الصلاة، لأنها أفضل العبادات، فلو قال قائل: لما أضاف سبحانه وتعالى البيت إليه فقال طهر بيتي، ولم يقل طهر المسجد الحرام أو بيت الله الحرام، وإنما قال طهر بيتي أنا، لما؟ نقول الجواب على ذلك لعدة فوائد. منها أولا يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره. إذا علم إبراهيم وابنه إسماعيل أن البيت بيت الله وأنه خصه لنفسه، فيشتد اهتمامهم أكثر لكونه بيت الله، فيبذلان أشد الاهتمام وأشد الجهد في هذا البيت. وأيضا أن الإضافة هنا إضافة تشريف بيت الله، إضافة تشريف وتكريم، ففي ضمنها أمر بعبادته وبتعظيمه وتكريمه. فإذا كان البيت يضاف إليه ينبغي للمسلمين أن يعظموا هذا البيت لأنه ويكرموه ويشرفوه لأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الإضافة تقتضي أن يكون ذلك جاذبا لقلوب المسلمين لما يسمعوا أن هذا البيت يقول الله سبحانه وتعالى هو بيتي، فإن هذا يجذب قلوب المؤمنين للاهتمام وحب هذا البيت. من أحكام الحج الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى حرمة المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقربوا المشركون، لا يقربون المسجد الحرام بعدها نزول هذه الآية، حرم على كل مشرك أن يدخل المسجد الحرام، أن يدخل المسجد الحرام أو يدخل الحرم عموما، يدخل الحرم فيمنع منه. لماذا؟ لحرمة هذا المسجد، تعظيما لحرمة هذا المسجد. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى. وقوله إنما المشركون نجس تعليل لمنعهم وبيان لسبب منعهم. والنجس هنا أي أنهم خبثاء، النجس جمع المشركون نجس أي خبثاء، خبثاء في عقائدهم وفي أعمالهم. وأي نجاسة، أي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله إلها آخر، هذه أعظم النجاسات، لا تنفع أو يعبد ويقدس ويعظم أي مخلوق من المخلوقات من الملائكة أو من البشر، لا ينفع ولا يضر، فلا يجوز له أن يعظم ويعبد غير الله ثم يأتي لهذا البيت، فيمنع من دخول هذا البيت. وأعمالهم كلها محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطن واتباع للشيطان وعمل بالفساد لا بالإصلاح والتقرب إلى الله، فكيف يكون هذا البيت يفسح لهم والله عز وجل أمر بتطهيره وتشريفه وتعظيمه؟ فتشريفه وتعظيمه وتطهيره يكون بصد المشركين عنه ومنع المشركين عنه. قال فقوله سبحانه وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة حين حج، لما نزلت حج أبو بكر بالناس، حج أبو بكر بالناس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر بالناس وهو يوم النحر أو يوم عرفة، أن يؤذن ويقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فنادى ألا يحج، فنادى علي وكذلك أبو بكر ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا النجاسة البدنية، ليس المراد بها هنا النجاسة البدنية، فإن الكافر كغيره، المسلم الكافر تقع منه النجاسة البدنية، يحدث وتتنجس ملابسه وبدنه، فهذا سواء، لكن المقصود بالنجاسة هنا ليست النجاسة البدنية، وإنما هي النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك والكفر، لأن النجاسة المعنوية تزول بالطهارة وبالماء، أما الشرك والكفر فلا يزول بالماء، وإنما يزول بالتوبة إلى الله والرجوع والدخول في الإسلام. فالنجاسة معنوية هنا، نجاسة معنوية. واختلف العلماء في المسجد الحرام، اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام، هل هو المسجد ذاته وهو المبنى أو البناية المحيطة بالكعبة من الأروقة، من أروقة الحرم وبنايات الحرم وهو المسجد المعروف، أو المراد بالحرم، المراد به الحرم بكامله، فيمنع من إذا على الرأي الأول أنه يمنع من دخول المسجد، دخول المسجد ذاته، وعلى الرأي الثاني أنه يمنع من دخول الحرم، يمنع من دخول الحرم. يعني هذان رأياني للعلماء، رأياني للعلماء. مذهب الشافعية أخذ بظاهر اللفظ المسجد الحرام، فيرى الشافعية أن المراد بالمسجد الحرام هو ذات المسجد نفسه. والرأي الثاني هو أن المسجد الحرام هو الحرم بكامله، ويقاس عليه أيضاً، يقاس عليه سائر المساجد لعلة التعظيم والتشريف والحفاظ على المسجد من نجاسات المشركين. يعني هذه العلة موجودة في المسجد وموجودة في الحرم وموجودة في سائر المساجد. رأي آخر وهو رأي المالكية أن المسجد الحرام هنا رأي المالكية وغيرهم أن المسجد أن القول تعالى فلا يقرب المسجد الحرام أي لا يقرب المسجد ذاته ولا يقرب الحرم بكامله ولا يمكنون من دخول المساجد إلا لمصلحة راجحة. فإن تمامة رضي الله عنه قبل إسلامه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو مشرك، وذلك لمصلحة، لأنه كان واليا على بلاده، ولما قبض رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم فربطه لمصلحة راجحة، فبدأ يرى الناس يصلون، فبعد ذلك لما فك من أسره أسلم ودخل وحسن إسلامه رضي الله عنه. فإن كان بربط أو دخول هؤلاء المشركين والكفار في المسجد الحرام أو في الحرم أو في سائر مساجد المسلمين مصلحة راجحة فيجوز بقدر المصلحة. فإن لم يكن هناك مصلحة راجحة وليس هناك غرض من دخولهم فيمنعون من المسجد الحرام ويمنعون من الحرم بكامله وهو دخول مكة، ويمنعون من سائر المساجد في المدينة وفي مكة، من سائر مساجد مكة وفي المدينة وفي سائر بلاد المسلمين يمنع المشركون من دخول المساجد حتى يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام، لأن العلة واحدة. هذا هو الصحيح. والله سبحانه وتعالى نص، قالت سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وقوله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات التي تدل على تعظيم المسجد الحرام، قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذه الآية أولا فيها بيان شناعة المشركين والكفار وأعمالهم السيئة، أنهم أولا كفروا بالله، فوصفهم الله بأنهم كفار كافرون بالله. والأمر الثاني أنهم يصدون عن سبيل الله، عن شريعته وعن المسجد الحرام، يصدون بأنفسهم ويعرضون ويصدون غيرهم. فإن الصد هنا يحتمل أن المراد بالصد هنا أنهم يصدون أي يعرضون، صد بمعنى أعرض، ويحتمل أن يكون الصد بمعنى منع، فهم يعرضون بأنفسهم عن المسجد الحرام ويصدون أي يمنعون غيرهم عن المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى ويصدون عن الدين، عن دين الله وشرعه، يمنعون الناس ويصدونهم بأنفسهم، وعن المسجد الحرام أيضا يصدون غيرهم. والمسجد الحرام أي الحال أن مكة والمسجد الحرام ليس ملكا لهم ولا لآبائهم هؤلاء المشركين، بل هو للناس جميعا. قال سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، لم يقل جعلناه لقريش أو جعلناه للمشركين، إنما قال جعلناه للناس، فهو ليس بيتا خاصا بطائفة أو بأناس معينين، وإنما هو للناس جميعا. والحال أن مكة والمسجد الحرام ليس ملكا لهؤلاء المشركين ولا لآبائهم، بل هو للناس أجمعين. ولذلك قال للناس سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه والطارئ الذي يمر به ويمر ويأتي إليه من الخارج، كلهم سواء عند الله، وكلهم سواء في مكثهم وعدم ردهم وعدم منعهم من المسجد الحرام. والمشركون من شدة عداوتهم وحقدهم للإسلام والمسلمين أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، لما جاء معتمرا قد اعتمر وقد يعني لبس إحرامه هو وأصحابه متجهين إلى أداء العمرة، منعهم المشركون وصدوهم عن المسجد الحرام. وهذا أقبح وأشنع أمر يقوم به المشركون في صد خير البرية صلى الله عليه وسلم. من أحكام هذه الآية أولا قوله تعالى والمسجد الحرام، ما المراد بالمسجد الحرام؟ كما تقدم يعني الآيات القرآنية دائما تنص على المسجد الحرام، ويفهم من ذلك، يفهم بعض العلماء أو طائفة من العلماء أن المراد بالمسجد الحرام هو كما نص الله سبحانه وتعالى، فالمسجد الحرام هو المبنى الخاص بالمسجد الحرام وهو المسجد نفسه ذاته. ومن العلماء من يفهم أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم، الحرم ويطلق على المسجد الحرام، ويبنى على ذلك أحكام كثيرة. فلو تتبعنا الآيات القرآنية التي تنص على كلمة المسجد الحرام نجد أنها فعلا يراد بالمسجد الحرام هو المسجد ذاته وما حوله من الحرم، وهي مكة وما حولها كلها داخل تكون من المسجد الحرام، وهو ظاهر آيات القرآن، لأنه لم يذكر يعني لم يذكر غيره. يعني دائما لو تتبعنا كما في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري من بيت أمي هانئ، كان نائما عندي أمي هانئ بنت أبي طالب فأسري من بيته، ولم يكن نائما في المسجد الحرام، فقال الله سبحانه وتعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فنص القرآن على أنه مسجد الحرام، وأراد بذلك الحرم كله. وهذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الآية التي معنا أن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، صدوه عن دخول مكة، والله عز وجل لم يقل وصدوكم عن مكة، وإنما قال صدوكم عن المسجد الحرام، فأطلق المسجد الحرام وأراد بذلك الحرم كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصد دخول الحرم، كان نازلا قريبا من أو على حدود الحرم. أن المسجد الحرام، أن هذا المسجد وهو المسجد الحرام، من حرمته ومن أحكامه أن لو أن إنسانا أراد فيه بإلحاد، بظلم، اعتداء على نفس، أو اعتداء على المسلمين، أو اعتداء على الحجاج، أو أراد أن يعتدي ويفسد في الحرم بأن يفسد بأي وجه من وجوه الإفساد في المسجد الحرام، فإن الله يعاقبه بمجرد نيته، وإن لم يفعل بمجرد عزمه ونيته وإرادته فإنه يعاقب بمجرد هذه الإرادة التي فيها الظلم والتي فيها الإلحاد، لقوله سبحانه وتعالى: وما يرد فيه بإلحاد بظلم. ولو تتبعنا التاريخ ونظرنا أن كل من أراد أو عزم وقصد المسجد الحرام فإن الله قد عاقبه على مرور الزمن. نجد من حاول سواء على مستوى الدول أو على مستوى يعني من هم أقل أو على مستوى الأفراد، فكل من أراد هذا المسجد بسوء فإن الله بمجرد إرادته فإن الله يعاقبه بمجرد الإرادة. لو أن إنسانا أراد سوءا في غير المسجد الحرام ثم لم يفعله فلا يعاقب، يعني إذا أراد سوءا في مسجد ما من المساجد أو بشي شخص ما من الأشخاص في غير المسجد الحرام فإنه لا يعاقب بمجرد إرادته وإنما يعاقب بفعله. أما المسجد الحرام فهو من خصوصيته أن من اعتدى عليه أو من اعتدى فيه بإلحاد بظلم بمجرد نية الاعتداء ولم يقع منه النية العازمة فإنه يعاقب بذلك. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين، يعني في أقصى الأرض في مكان بعيد، لأذاقه الله من العذاب الأليم. من أحكام الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى قول المولى عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الخطاب في قوله وأذن في الناس بالحج خطاب لإبراهيم عليه السلام، أي أعلم الناس وادعهم وبلغ دانيهم وقاصيهم ما فرض الله عليهم من الحج لبيته الحرام، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم سيأتون، وأن إبراهيم بلغ وأنهم سيأتون إليه حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق إليه لا ينتظرون رواحل، وعلى كل ضامر أي على كل بعير ضامر تقطع الفيافي والمفاوز وتواصل السير وتواصل حتى تأتي من كل بلد ومن كل بلد بعيد. وإنما قدم هنا الماشي في قوله رجالا أو ركبانا على الراكب لأنه أعجب في الصورة وأغرب أن يكون هؤلاء يأتون من هذه الأماكن وهم يمشون على أقدامهم، وفيه دلالة على سرعة الاستجابة، لا ينتظرون توفر هذه الراحلة أو عدم توفرها. فوصف الرواحل أيضا بقوله ضامر إشارة للفت الأنظار إلى أن هذا المكان صعب المنال، وأن هذه الرواحل ستجد شدة ومشقة حتى تضمر من شدة يعني هذه الكلفة والمشقة للوصول إلى هذا البيت العظيم. أشارت الآيات لبعض مقاصد الحج، ومنها أولا ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله لينالوا منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا كما قدمنا في هذا البيت من الطواف والعكوف ونحو ذلك والصلاة في هذا البيت، ومنافع دنيوية من الأرواح والتجارات ونحو ذلك. قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الذكر هنا المراد به التلبية والذكر المطلق والذكر وهو التكبير عند الذبح، التكبير والتسمية عند الذبح واللهج بشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويسرها لهم، والأكل من هذه الأطعمة من بهيمة الأنعام وإطعام الفقراء منها لقول تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قوله ثم ليقضوا تفثهم أي يقضوا مناسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام. وقوله وليوفوا نذورهم أي التي أوجبوها على أنفسهم من إتمام الحج والعمرة وذبح الهدايا. وقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أي يطوفوا وهو ركن الحج العظيم وهو الطواف بالبيت سبعة أشواط، ولا يكون إلا بالبيت العتيق القديم. ومعنى العتيق أي القديم الذي هو أفضل وأقدم المساجد على الإطلاق، وقيل العتيق من العتق أي المعتق من تسلط الجبابرة عليه. هذا ما دلت عليه هذه الآية، وللحديث بقية في أحكام الحج، لعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويتقبل منا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحق أن